إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه إن شاء الله تعالى مجالس في أكناف سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجتهد أن تكون إن شاء الله تعالى محاولة لمزيد تعرفي على نبيي ورسولي بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وعسى الله الكريم أن ينفع بها من شاء من عباده المؤمنين. وليس لي في مادة هذه المجالس إلا ما يبذله طالب العلم من جمع وتحرير ونظر وتقرير لما أفاض الله تعالى به على الموفقين من كتاب السيرة والباحثين في رواياتها الممحصين لها. ليس لي من الأمر شيء، وإنما أراد الله تعالى بحكمته وقضى بمشيئته أن يستعملني في هذا، فأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يلهمني رشدي، وأن يقيني من الخطأ والزلل، وأن يهبني التوفيق، وأن يعصمني من الخلل. أكرر، ليس لي من الأمر شيء، إنما هي جهود أهل العلم وثمرات قرائحهم رحمهم الله تعالى وأجزل مثوبتهم. وليست هذه المجالس في شرح كتاب ولا في التعليق عليه، وإنما هي مادة متسعة إن شاء الله تعالى للنظر في تلك المساحة الشاسعة التي شغلتها كتابات العلماء في السيرة والبحث في مروياتها. وأسأل الله تعالى التوفيق والرشاد والهدى والسداد وحسن الختام، إنه تعالى هو المليك العلام، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم تعن أمة من الأمم في القديم والحديث بآثار نبيها وحياته وكل ما يتصل به من قرب أو بعد مثل ما عنيت الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العناية التي كان من آثارها هذه الثروة الطائلة من الكتب المؤلفة في مولده وسيرته وأزواجه وحياته وشمائله وفضائله وخصوصياته ومعجزاته وأخلاقه وآدابه وأولاده وأجداده وجداته ونسبه من لدن جده الأعلى خليل الرحمن وابنه الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، إلى خروجه من بين أبويه الشريفين الكريمين وحيوات من بقي من ذريته من بعده وخدمه ومماليكه وسراريه ومرضعاته وحاضناته، بل بلغت العناية بالعلماء وكتاب السير أن بحثوا في نياقه وبغاله وحميره ونعاله وأسمائها ومن أين جاءت، وكتبوا عن وصف نعاله ومطهرته وأسوكته إلى غير ذلك، مما يدل على غاية الحب والعناية بآثاره ومخلفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما يتعلق بالسيرة النبوية وسير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مكتبة حافلة قيمة تربو على الألوف عدا مما جادت به قرائح علمائنا رحمة الله عليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، فما كان لمدع أن يكون له هذا الحب كله ولا هذه العناية كلها ولا هذا التكريم والتعظيم. وعلى أن رسالته هي خاتمة الرسالات وأحقها بالخلود وأبقاها على الزمان، وعلى أنه لا نبي بعده، بنفسي وأبي وأمي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيرة في اللغة السنة، وقد سارت وسرتها، قال الشاعر: فلا تجزعا من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. والسيرة الطريقة يقال سار بهم سيرة حسنة. والسيرة الهيئة، وفي التنزيل سنعيدها سيرتها الأولى. والسيرة أيضا الضرب من السير، أي النوع منه. ويلاحظ أن من معاني السيرة لغة السنة، والسيرة النبوية في الاصطلاح هي الترجمة المأثورة لحياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. وهذا التعريف ذكره المحدثون للسنة، وهو تعريف للسيرة أيضا، لأن من معاني السيرة في اللغة السنة، ولأن التعريف اشتمل على ذكر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها قبل البعثة، أي من ولادته وبعدها حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيرة في اللغة الطريقة، صار في الناس سيرة حسنة أو سيرة قبيحة. الجمع سير، مثل سدرة وسدر. وغلب اسم السير في ألفنة الفقهاء على المغازي، فيتضح لنا من ذلك أن السيرة هي الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وفي الكتاب العزيز: قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي التنزيل العزيز أيضا يقول ربنا جل في علاه: سنعيدها سيرتها الأولى. قال الفراء، أي طريقتها، نردها عصا كما كانت. السيرة في الاصطلاح، إذا كانت السنة النبوية في اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء أكان قبل البعثة أم بعدها. هي مرادفة للحديث عند الأكثر. إذا كان هذا تعريف السنة في مصطلح المحدثين فإن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم هي السنة، لكن علماء السير نحوا بها الناحية التاريخية فبعدت عن السنة والحديث من حيث الوثوق بمحتوياتها، فهم يتساهلون في سردها تساهلهم في التاريخ، حتى الذين علوا منهم بذكر الأسانيد لم يعنوا بالصحيح منها، بل جمعوا صحيح الروايات مع ضعيفها، وصرحوا بمنهجهم هذا حين قالوا إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرام والحلال والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب والسير تساهلنا وتسامحنا. فخلاصة القول أن السيرة معناها في اللغة الطريقة، سواء كانت حسنة أو سيئة، استعملها الإسلام في معناها اللغوي ثم خصصها بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ناحية أخرى فإن الكلمة حينما تطلق يراد بها سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والسيرة النبوية هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء أكان قبل البعثة أم بعدها، وهي بهذا مرادف للسنة. ولكن العلماء تساهلوا في رواياتها وتشددوا في رواية السنة. السيرة في الاصطلاح لها دلالات متنوعة قد تكون مرادفة لمعنى السنة عند علماء الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كما تعني السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عند علماء العقيدة وأصول الدين، وهو من معاني السيرة أيضا. أما علماء التاريخ فالسيرة عندهم هي أخباره ومغازيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدلالات والمعاني ليست متضادة، إنما هي متنوعة ومتكاملة. وبهذا نستطيع أن نقول في تعريف السيرة النبوية اصطلاحا هي دراسة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبار أصحابه على الجملة، وبيان أخلاقه وصفاته وخصائصه ودلائل نبوته وأحوال عصره. فالسيرة النبوية تشمل كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحوال عصره وأخبار أصحابه، لأن السيرة هي فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره لفعل أصحابه رضي الله تعالى عنه. تعددت أقوال العلماء قديما وحديثا في بيان أهمية السيرة النبوية، ومن ذلك قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال الزهري رحمه الله تعالى: في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة، فيجب كتبها والحفظ لها. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وأصل الأصول العلم وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: إن خير ما يتدارسه المسلمون ولا سيما الناشئون والمتعلمون ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المحمدية، إذ هي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب، وأصل مدرسة تخرج فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات الذين قلما تجود الدنيا بأمثالهم، ففيها ما ينشده المسلم وطالب الكمال من دين ودنيا وإيمان واعتقاد وعلم وعمل وآداب وأخلاق وسياسة وكياسة وإمامة وقيادة وعدل ورحمة وبطولة وكفاح وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة والمثل الإنسانية الرفيعة والقيم الخلقية الفاضلة. ولقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثل النماذج البشرية، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فكان منهم الخليفة الراشد والقائد المحنك والبطل المغوار والسياسي الداهية والعبقري الملهم والعالم العامل والفقيه البارع والعاقل الحازم والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمة، والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهبا، والزارع والصانع اللذان يريان في العمل عبادة، والكادح الذي يرى في الاحتطاب عملا شريفا يرتفع به عن التكفف والتسول، والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في هذا المال ينفقه في الخير والمصلحة العامة، والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيا من التعفف. وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا كانوا الأمة الوسط، وكانوا خير أمة أخرجت للناس. فهذه أقوال بعض أهل العلم من القدامى والمحدثين في بيان أهمية دراسة سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وتقسم السيرة النبوية بالنظر إلى مراحل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: تاريخ حياته صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة. والقسم الثاني: تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى الهجرة. والقسم الثالث: تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم من الهجرة حتى الوفاة. القسم الأول: تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، يتناول تاريخ حياته قبل النبوة من الولادة حتى البعثة، وتمثل 40 سنة. ويتناول هذا القسم حال العرب والجزيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والأطوار التي مرت بها مكة المكرمة وبناء البيت العتيق، فإنها بيئة السيرة النبوية والممهدة لها. وكذلك يتناول هذا القسم الأحداث المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كولادته واسترضاعه ونشأته والأعمال التي شارك فيها إلى غير ذلك، وهي في هذا القسم قليلة إذا قيست بالأحداث التي بعد البعثة. القسم الثاني تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى الهجرة، ويتناول نبوته ودعوته صلى الله عليه وسلم من البعثة ونزول الوحي عليه في غار حراء حتى هجرته إلى المدينة، وتمثل 13 عاما، ويسمى العهد المكي، وهو عهد التأسيس والدعوة، وفيها نزول القرآن الذي قرر دلائل التوحيد وصفات الباري وكشف الشرك والرد على دعاوى المشركين وإثبات البعث والنشور والجزاء في اليوم الآخر بجنة أو نار، والدعوة إلى مكارم الأخلاق والانتهاء عن المساوئ، وفيها الدعوة الفردية المباشرة ثم الدعوة العامة ومواقف المشركين واضطهادهم للمؤمنين وصبر المؤمنين وتحملهم الأذى وهجرتهم إلى الحبشة وحصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبني هاشم في الشعب، والعرض على القبائل، وحادثة الإسراء والمعراج، وبيعة العقبة الأولى ثم الثانية، والهجرة إلى المدينة. فهذا هو ما يشتمل عليه القسم الثاني من أقسام السيرة النبوية، وهو ما يتعلق بتاريخ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى الهجرة. القسم الثالث تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم من الهجرة حتى الوفاة، ويتناول حياته صلى الله عليه وسلم من وصوله إلى المدينة في 12 من شهر ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة حتى الوفاة في 12 من شهر ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة، وتمثل 10 سنوات كاملة، ويسمى العهد المدني وعهد البناء والجهاد وانتشار الدعوة. سمته العامة الجهاد والغزوات التي بلغت 30 غزوة، والسرايا والبعوث الدعوية التي زادت على 70 سرية وبعثا حتى انتشر الإسلام وعم أرجاء الجزيرة العربية. وكذلك يشتمل على نزول التشريعات العبادية وتنظيمات المجتمع الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه أقسام السيرة النبوية بالنظر إلى مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السيرة النبوية بالنظر إلى موضوعاتها فتنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول الشمائل والأخلاق النبوية، ويدخل فيها الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر الرسل، وكذا ما اختص به من أحكام عن سائر الأمة، وما اختصت به أمته بسببه عن سائر الأمم. والشمائل هي الصفات الخلقية، أي الصفة التي خلقه الله عليها من حيث طوله وهيئته وجسمه ولونه، وكذا صفة جلوسه ومشيته وكلامه ولومه ولباسه. وهذا النوع ترجع فائدة دراسته إلى أمور منها التأسي به صلى الله عليه وسلم في هيئة جلوسه وقيامه ونومه وكلامه ولباسه وغير ذلك، وأيضا معرفة فضل الله تعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم إدلاله الله في أكمل هيئة وأحسن صورة وأجمل سمت، ومطابقة ما يرى النائم عند رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة المنقولة عن الرواه من أصحابه، فإن الشيطان لا يستطيع أن يتصور أو يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وعن غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالشمائل الصفات الخلقية والصفات الخلقية، أي الآداب والأخلاق التي تأدب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات كثيرة كالكرم والشجاعة والحياء والعفو والحلم واليسر والسماحة والتقوى والبذل والعطاء والتواضع والزهد إلى غير ذلك، وهي صفات أتت الشريعة بها وتحلى بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع هو المقصود الأعظم من دراسة الشمائل، وهو أكثر فائدة وأوسع دائرة في التأسي والاتباع والاقتداء. ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عدد من الصحابة والتابعين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابها شاملا واسعا رغم وجازة لفظه، قالت: كان خلقه القرآن، كما عند مسلم في الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا، أي معنى الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم مهما أمره به القرآن امتثله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها، وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد قبله، فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد وما لا يمكن وصفه. وقد وصفه ربه تعالى بوصف هو فوق كل وصف، ومدحه بمدحة هي فوق كل مدحة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وهكذا قال مجاهد والسدي والضحاك، وقال عطية: وإنك لعلى أدب عظيم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النوع الثاني دلائل النبوة والمعجزات، والدلائل هي المعجزات والبراهين الدالة على صدقه في النبوة والرسالة. ودلائل النبوة منها المعنوي ومنها الحسي الخارق للعادة، ويسمى معجزة ودليلا وبرهانا وآية من الآيات. والدلائل التي يؤيد الله بها رسله ويجري بعضها على أيديهم ليست من كسبهم ولا من قدراتهم الذاتية، وإنما هي محض فضل من الله تعالى، هي هبة منه لتكون تأييدا وتصديقا لهم وبيانا لمنزلتهم عند ربهم عز وجل. ومن سنة الله تعالى أنه لا يؤيد الكاذب عليه، وقد باء بالخزي والخذلان كل من ادعى النبوة من الكذابين كالأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد وغيرهم. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ودلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وقد ذكر البيهقي رحمه الله أنها تزيد على 1000 دليل، بل ذكر النووي رحمه الله في مقدمة شرح صحيح الإمام مسلم أنها تزيد على 1200 دليل. ودلائل النبوة جاءت بحسب وقوعها على مراحل، ما وقع قبل البعثة كبشارات الأنبياء به في الكتب السابقة وأخبار الكهان والجان وتسليم حجر عليه بالنبوة في مكة وشق صدره وهو في بادية بني سعد، ومنها ما وقع على يديه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حتى توفاه الله تعالى. ومن أعظم ذلك نزول الوحي بهذا القرآن العظيم على النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وكنزول المطر بعد دعائه مباشرة ونبع الماء من بين أصابعه ودعائه في الماء القليل فيكون كثيرا، وحنين الجزع الذي بمسجده عندما ترك الاستناد إليه، وانقياد الأشجار والبهائم لأمره صلى الله عليه وسلم، وكشهادة الذئب ببعثته ونبوته، وانشقاق القمر نصفين عندما طلبت قريش آية حتى رأوا ذلك، وتحقق وعد الله له بهزيمة المشركين في بدر. قال تعالى في سورة القمر وهي مكية: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش يوم بدر وهو يتلو هذه الآيات، وأخبر صلى الله عليه وسلم بمصارع القوم في بدر، وقال لأصحابه: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما جاوز رجل منهم مصرعه. وأخبر عن مقتل أمراء مؤتة قبل أن يأتي الخبر بمقتلهم، إلى غير ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وآيات رسالته التي وقعت على يديه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حتى توفاه الله تعالى. ومن دلائل النبوة ما وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مما أخبر أنه سيقع، فوقع كما أخبر، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فتح الحيرة وبلاد فارس وكثرة المال. ففي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه فاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي بن حاتم، هل رأيت الحيرة؟ فقلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كتفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبين الله ترجمان يترجم له فيقول: ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم يخرج ملء كفه. الحديث متفق عليه. ومن ذلك أيضا أي ما وقع من الآيات والدلائل الدالات على صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، ما وقع من ذلك مما أخبر أنه سيقع فوقع بعد وفاته كما قال صلى الله عليه وسلم. منه إخباره أن ابنته فاطمة هي أول أهله لحاقا به كما عند البخاري، فوقع الأمر كما أخبر. وإخباره أن زينب بنت جحش هي أسرع زوجاته لحاقا به كما عند مسلم في الصحيح، فوقع الأمر كذلك. وإخباره بقتل عمار رضي الله عنه كما في الصحيحين، وبصلح الحسن مع معاوية رضي الله عنهما، فوقع ذلك كذلك كما عند البخاري في الصحيح. وإخباره بتقليد طائفة من أمته أعداء الإسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم كما في الصحيح، وإخباره بتنافس أمته في الدنيا حتى أهلكتهم وفرقتهم كما في الصحيحين، وإخباره ببشارة عظيمة لهذه الأمة وهي بقاء طائفة منصورة على الحق إلى قيام الساعة كما في الصحيح. ومنها ما لم يقع حتى الآن ولكنه أخبر بوقوعه مستقبلا، ومن ذلك أشراط الساعة التي أخبر بوقوعها ولم تقع حتى الآن، وكذا عود الجزيرة العربية مروجا وأنهارا، وخراب الكعبة، وخراب المدينة، وحسر الفرات عن جبل من ذهب، وخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، والخسوفات الثلاثة بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، وخروج الدابة، وكلام السباع والجمادات للإنس. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية وعن فتح روما كما في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ قال: فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا، قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. أخرجه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وقد تحقق الفتح الأول للقسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح سنة 57 و800 الموافق 53 بعد 400 من التاريخ الصليبي، وبذلك تحقق الشطر الأول من الحديث. أما الشطر الثاني وهو الإخبار عن فتح روما فلم يقع حتى الآن، وسيقع بحول الله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. السيرة النبوية تقسم على حسب موضوعاتها إلى الشمائل ودلائل النبوة، والنوع الثالث السير والمغازي، والمقصود بها تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتاريخ جهاده في نشر الدعوة في العهدين المكي والمدني. ويدخل في هذا النوع تعاملاته المختلفة مع أهله ومع أصحابه ومع غير المسلمين، وما يقع من الصحابة بين يديه أو يبلغه فيقرهم عليه أو يعدل لهم فيه. تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية، كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله تعالى والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المثل الأعلى عند اضطراب السبل واشتداد العواصف، ولتتفتح أمام الدعاء قلوب الناس وأفئدتهم، ويكون الإصلاح الذي يدعو إليه المصلحون أقرب نجاحا وأكثر سدادا. ومن أبرز مزايا السيرة النبوية أولا أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح، فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا، مما لا يترك مجالا للشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى، ومما ييسر لنا معرفة ما أضيف إليها في العصور المتأخرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في زيادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أراد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه من جلال المقام وقدسية الرسالة وعظمة السيرة. ثانيا من مزايا السيرة النبوية أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة، وعن رحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله رسولا كريما، ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة، مما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس، كما قال بعض النقاد الغربيين إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس، وهذا ما لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين عليهم الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام لا نعرف شيئا قط عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة، ونعرف الشيء القليل عن حياته بعد النبوة، ومثل ذلك يقال عن عيسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأين هذا مما تذكره مصادر السيرة الصحيحة من أدق التفاصيل في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم الشخصية، كأكله وقيامه وقعوده ولباسه وشكله وهيئته ومنطقه أي كلامه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه وضحكه وبكائه، بل بلغت الدقة في رواة سيرته صلى الله عليه وسلم أن ذكروا لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد عند أحمد وابن حبان بسند صحيح. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم السيرة الوحيدة من بين سير الأنبياء من حيث تكامل حلقاتها ووضوح أطوارها منذ ولادته حتى وفاته، وتفاصيل أحداثها مدونة معلومة في جميع مراحل عمره. أما غيره من الأنبياء فأكتنف سيرهم الغموض في عدد من مراحل حياتهم. فهناك من الأنبياء من لا نعرف عنهم شيئا إلا أن الله أرسلهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. أما الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن فمنهم من لا نعرف عنه إلا الاسم، والكثير منهم لا نعرف من سيرهم إلا حوارهم لأقوامهم ومعجزاتهم التي أيادهم الله تبارك وتعالى بها. أما سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد دونت بتفصيل دقيق وبيان واضح منذ ولادته حتى وفاته بشكل لم يحدث من قبله ولا من بعده، حيث دون فيها أقواله وأفعاله وابتساماته حتى سكونه وصمته حال إقامته وسفره وفي سلمه وجهاده وفي منزله وخارج منزله. وقد أجبرت هذه الميزة الكبيرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين على الاعتراف بها. فقد كتب جون ديون بورت في مقدمة كتابه عن السيرة المحمدية سنة 70 و800 و1000 وعنوانه الاعتذار من محمد والقرآن، قال في مقدمته: لا ريب أنه لا يوجد في الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن من يعرف الناس حياته وأحواله بأكثر تفصيلا وأشمل بيانا مما يعرفون من سيرة محمد وأحواله. وقال الإنجليزي باسورت سميث: لا شك أن في الوجود شخصيات لا نعلم عنها شيئا ولا نتبين حقيقتها أبدا، أو تبقى منها أمور مجهولة، بيد أن التاريخ الخالدي لمحمد صلى الله عليه وسلم نعلم جميع تفاصيله من نشأته إلى شبابه وعلاقته بالناس وروابطه وعاداته، ونعلم أول تفكيره وتطوره وارتقاءه التدريجي ثم نزول الوحي العظيم عليه نوبة بعد نوبة، ونعلم تاريخه الداخلي بعد ظهور دعوته وإعلان رسالته. وهذا يدل على أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، فليس في الكون كله ولن يكون ابن أنثى حفظ عنه ونقل عنه كل ما يتعلق به من أحواله في جميع حالاته وأقواله وأفعاله، ثم لم يحص عليه هفوة ولم تعرف له زلة صلى الله عليه وسلم. فتاريخه بين أيدي أعدائه، فهل أخرجوا من تاريخه وهو محصن بدقة متناهية حتى عدوا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته؟ هل أحصوا عليه هفوة أو عدوا عليه زلة؟ حاشا وكلا. صلى الله عليه وآله وسلم من ميزات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تحكي سيرة إنسان أكرمه الله تعالى بالرسالة فلم تخرجه عن إنسانيته، فقد تزوج وطلق ورضي وغضب وباع واشترى. هو إنسان بكل ما في هذه الكلمة من معنى يمكن أن يكون قدوة لمن أراد ذلك، ولم تلحق حياته صلى الله عليه وسلم بالأساطير، ولم تطفي عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا. وإذا قارنا هذا بما يرويه النصارى عن سيرة عيسى عليه السلام وما يرويه البوذيون عن بوذا والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة هؤلاء. ولذلك أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي لأتباعهم. فدعاء الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما أبعد منالا من أن يكون قدوة نموذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية. بينما ظل وسيظل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المثل النموذجي الإنساني الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيدا كريما في نفسه وفي أسرته وبيئته. ومن هنا يقول تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من مزايا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهي تحكي لنا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله تعالى بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله تعالى المتلمس أرد الوسائل لقبول دعوته الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته، كما تحكي لنا سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ما كان إذ يضع للدولة الإسلامية أقوى من نظم وأصحها ويحميها بيقظته وإخلاصه وصدقه بما يكفل لها النجاح، كما تحكي لنا سيرة الرسول الزوج والأب في حلو العاطفة وحسن المعاملة والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة والأولاد، كما تحكي لنا سيرة الرسول المربي المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل من روحه إلى أرواحهم ومن نفسه إلى نفوسهم ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمور وجليلها، كما تحكي لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصديق الذي يقوم بواجبات الصحبة ويفي بالتزاماتها وآدابها مما يجعل أصحابه يحبونه كحبهم لأنفسهم وأكثر من حبهم لأهليهم وأقربائهم وأنفسهم. وسيرته صلى الله عليه وسلم تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد المنتصر والسياسي الناجح والجار الأمين والمعاهد الصادق. فخلاصة القول أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع، مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية وكل قائد وكل أب وكل زوج وكل صديق وكل مرب وكل سياسي وكل رئيس دولة وهكذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن مزايا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيرته تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته وصحة نبوته، إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر، لا على طريق الخوارق والمعجزات بل على الطريق الطبيعي البحث. فلقد دعا فأوذي وبلغ فأصبح له الأنصار واضطر إلى الحرب فحارب، وكان حكيما موفقا في قيادته فما أزفت ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان لا عن طريق القهر والغلبة. ومن عرف ما كان عليه العرب من عادات وعقائد وما قاوموا به دعوته من شتى أنواع المقاومة حتى تدمير اغتياله، من عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل معركة انتصر فيها، ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته وهي 23 سنة، من عرف ذلك أيقن أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأن ما كان يمنحه الله تعالى من ثبات وقوة وتأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي الله حقا، وما كان الله تعالى ليؤيد من يكذب عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت، وما وقع له صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب بدعوته، بل إن لا نجد له معجزة آمن معها الكفار المعاندون، على أن المعجزات المادية إنما تكون حجة على من شاهده. ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا معجزاته إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة العقلية القاطعة على صدق دعواه النبوة. ومن هذه الأدلة العقلية القرآن المجيد، فإنه معجزة تلزم كل عاقل منصف أن يؤمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة. ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما آمن به واحد عن طريق مشاهدته لمعجزة خارقة، بل عن اعتناق واقتناع عقلي وجداني. وإذا كان الله تعالى قد أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الخارقة، فما ذلك إلا إكرام له صلى الله عليه وسلم وإفحام لمعانديه المكابرين. ومن تتبع القرآن المجيد وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع الله تعالى، والمعرفة التامة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمية تجعل إتيانه بالقرآن الكريم دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسيرته صلى الله عليه وآله وسلم جامعة يجد فيها الناس كلهم على اختلاف طوائفهم الأسوة الكاملة في جميع ألوان الحياة وأطوارها، فيجد فيه الحاكم قدوة في سياسة دولته، ويجد فيه الأب قدوته في تربيته لأولاده، والزوج يجد فيه قدوته في تعامله مع زوجه، وهو معلم بارع حين يعلم أصحابه يجد فيه المتعلم قدوة، وهو خير متلق حين يتلقى الوحي من جبريل، زاهد صادق في زهده، تاجر صدوق في تعامله، عامل أمين في رعيه الغنم، غني شاكر، فقير صابر، يتيم محتاج للرعاية والعطف، كما أنه كان كافلا للأيتام راعيا له، وهو داع إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أنه مجاهد لا يخشى في الله لومة لائم، وهو عابد لا يمل من التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات، وقائد عسكري محنك له نهجه الخاص في إدارة المعارك والتعامل مع الأعداء، كانت انتصاره متواضعا كما كان حال انكساره عزيزا، إلى غير ذلك من الأحوال البشرية التي جمعها الله في سيرته، فاستحق أن يكون بذلك قدوة صالحة لجميع بني البشر في جميع أحوالهم وأطوارهم، فصلوات الله تعالى وسلامه عليه. فهذه بعض مزايا السيرة النبوية. والسيرة النبوية بعد ذلك وقبل مرتبطة بالكتاب العزيز ارتباطا وثيقا، ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعين على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا. الذي يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد فيها ما يعينه على فهم القرآن الكريم وتذوق روحه ومقاصده، لأن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتوضحها الأحداث التي مرت بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وموقفه من تلك الأحداث. ومن المعلوم أن القرآن المجيد هو المصدر الأول لفهم الملامح العامة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرض القرآن للسيرة النبوية بأحد أسلوبين: الأول سرد بعض المشاهد من حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم، والثاني التعليق على الوقائع والأحداث التي تعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما فيما يتعلق بالأسلوب الأول فإننا نجد القرآن المجيد يتناول جوانب من حياته وسيرته، وذلك كالآيات التي نزلت في وصف مراحل الدعوة الإسلامية، ومن ذلك آيات العتاب التي تبين جزءا مهما من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، كما وردت آيات تتحدث عن استماع نفر من الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثت آيات أخرى عن معجزة الإسراء والمعراج. وعرض القرآن المجيد كذلك لهجرته حينما تآمر المشركون على قتله، وقد وصف القرآن بعض غزواته كغزوة بدر وأحد والخندق وحنين التي كانت درسا في العقيدة الإسلامية وقانون الأسباب والمسببات، من نوع ذلك الدرس الذي كرسته غزوة بدر بل هو متمم له. فإذا كانت موقعة بدر قد قررت للمسلمين أن القلة لا تضرهم شيئا في جنب كثرة أعدائهم إذا كانوا صابرين ومتقين، فإن غزوة حنين قد قررت للمسلمين أن الكثرة أيضا لا تفيدهم شيئا إذا لم يكونوا صابرين ومتقين. وكما نزلت آيات من كتاب الله تعالى في تقرير العبرة في غزوة بدر، فقد نزلت آيات منه أيضا في تقرير العبرة التي ينبغي أن تؤخذ من حنين. وأنزل الله تعالى هذه العظة البليغة في كتابه المجيد: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. كما تناولت آيات الكتاب العزيز قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، كما في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، إلى غير ذلك من الآيات التي تناولت هذا الجانب من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأسلوب الثاني الذي عرض به القرآن المجيد سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو التعليق على الوقائع والأحداث، وذلك للإجابة على ما قد استشكل في شأنها أو لكشف بعض الغوامض منها أو للفت نظر المسلمين إلى وجه العبرة والموعظة فيها. وكل ذلك إنما يرتبط بجانب ما من سيرته صلى الله عليه وسلم أو شأن من شؤونه، فهي بذلك تجلي لنا الكثير من مراحل حياته ومختلف شؤونه وأعماله، من ذلك قصة الإفك وما فيها من دروس وعظات. فقد أنزل الله تعالى 10 آيات ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإذانة المنافقين والخاطئين. قال الله جل شأنه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وكحادثة الظهار التي نزل فيها قول ربنا جلت قدرته: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية، إلى قوله تعالى: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وفي اسم هذه المجادلة ونسبتها وسبب نزول هذه الآيات آراء لأهل العلم، وكسورة التحريم التي يقول الله تعالى في أولها: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم الآيات. واختلف أيضا في سبب نزول هذه الآيات، كما تولى القرآن الكريم الإجابة عن الأسئلة التي كانت توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأسئلة التي كان يطرحها بعض أهل الكتاب من اليهود كسؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح. ولقد أجاب الله عز وجل عن سؤالهم هذا في قوله سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى غير ذلك من آيات القرآن المجيد التي نزلت تتحدث عن جوانب كثيرة ومتعددة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخلاصة القول أن الفهم الصحيح لجانب من كتاب الله تبارك وتعالى إنما يكون من خلال الدراسة المتأنية والفاحصة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف على حكمها البالغة وأسرارها الدقيقة. وأن القرآن المجيد تناول الملامح العامة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عنها من خلال أسلوبين: الأول تناول بعض المشاهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وتمثل ذلك في الآيات التي نزلت في وصف غزواته وحياته مع أزواجه رضي الله عنهن ومعاملته لأصحابه وأسلوبه في الدعوة إلى الله. الثاني تولى القرآن المجيد التعليق على الأحداث والوقائع من خلال الإجابة على ما قد يشكل وكشف الغوامض التي تحيط بالأحداث ولفت نظر المسلمين إلى ما فيها من عبرة وموعظة. وأما حديث القرآن عن ذلك فإنما يأتي بإيجاز، فهو لا يتعدى بيان الملامح العامة والعرض الإجمالي السريع للوقائع والأخبار. لدراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أهمية كبرى في نواحي شتى، منها ما يتعلق بمنهج الدعوة إلى الله تعالى، وذلك بمعرفة ما مرت به الدعوة من المراحل. ففي مكة كانت الدعوة متمثلة في دعوة الأقارب من زوجة وأبناء ومن وضعهم الله تعالى تحت يده بادئ ذي بدء. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وأمر بتبليغه في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ بأهل بيته، فأسلمت خديجة رضي الله عنها، بل كانت أولا النساء إسلاما على الإطلاق، ثم أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، ثم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. وهذا هو المنهج السليم، لأن الله تعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويقول تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو متفق عليه. فإذا أصلح الإنسان من نفسه وأهل بيته انتقل إلى المرحلة التالية وهي إنذار العشيرة، كما قال جل شأنه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا ونادى: يا بني سهل، يا بني عدي، الحديث، وهو متفق عليه. فهذا التدرج في مراحل الدعوة منطقي جدا يجب الوقوف عنده. وقد استمر صلى الله عليه وسلم في دعوته لقريش ولم يخرج منها إلى أي بلد حتى أكمل 10 سنين مواصلا دعوته لهذا الدين القوي المتين دون كلل أو ملل. بعد ذلك انتقل إلى قبيلة أخرى تعد من أقرب القبائل العربية لقريش نسبا وصهرا وجوارا، وهي قبيلة ثقيف في الطائف، التي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوتهم أروع الأمثلة لبذل الجهد وتحمل الأذى. بذل الجهد وتحمل الأذى والصبر عليه. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف بالطائف بعد أن مكث في أهل مكة 10 سنين يدعوهم إلى الله تعالى، إلا أن دعوته صلى الله عليه وسلم قوبلت برفض شديد من أهل الطائف، فأصابه صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله جراء رفضهم لدعوته صلى الله عليه وسلم. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعد أن فرض الجهاد، بدأ صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا والبعوث إلى القبائل العربية لنشر الإسلام تارة، ويخرج هو بنفسه صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى عم الإسلام الجزيرة العربية كافة، بل وكان قد جهز جيشا لغزو أطراف الشام قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنهما تمهيدا لفتح الشام والعراق، لكنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل إنفاذ هذا الجيش. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأكمل المسيرة وأنفذ جيش أسامة الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وذلك على الرغم من معارضة بعض الصحابة عندما أشاروا على أبي بكر بأن يمسك بعث أسامة خشية أن تميل العرب بعد سماعهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فقال قولته الشهيرة: أنا أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجترأت على أمر عظيم، والذي نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إلي أن أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمضى، وما ذلك إلا لأن الإسلام دين عالمي ولا بد أن يعم نفعه أرجاء المعمورة. قال جل شأنه: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، قال جل شأنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولأن دينه ناسخ لجميع الأديان السماوية السابقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا وضعت السيرة النبوية منهجا متكاملا بالمراحل الدعوية التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وانطلقت الجحافل الإسلامية تنشر الدين في ربوع المعمورة حتى بلغ أقاصي الدنيا شرقا وغربا، مما يؤكد عالمية هذا الدين الحنيف. وهكذا وضع نبينا صلى الله عليه وسلم منهجا متكاملا لمراحل الدعوة الإسلامية، فلم يقدم مرحلة على أخرى. فالعاملون في المجال الدعوي لا يسعهم سوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد الخالص، وهذا أمر معلوم، لكن ليس معنى هذا أنه لم يكن يدعو إلا إلى التوحيد فقط، بل كان يدعو إلى صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء والنهي عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، إلا أن تركيزه صلى الله عليه وسلم على الجانب العقدي كان أكثر. والحق أن التركيز على الجانب العقدي من الأهمية في غاية، لأن الإيمان إذا وقر في القلب انتفت جميع الشوائب المؤدية إلى زعزعة الإيمان. وقد آتت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المكية وتركيزه على الجانب العقدي ثمارها. يلحظ من قرأ تاريخ حروب الردة التي عقبت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد أحدا ارتد من المهاجرين والأنصار أبدا، وما ذلك إلا لرسوخ الإيمان في قلوبهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وعن طريق السيرة تعرف قضية الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، وهي ناحية مهمة جدا يترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية، كما أن معرفة نزول الآيات وأسبابها من الأمور المهمة التي بمعرفتها تعرف أحداث السيرة النبوية كتلك التي نزلت في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك بعض الأمور التي لا يستغني عن معرفتها أي طالب علم فضلا عن العلماء، وذلك مثل المعجزات التي أدراها الله على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمعرفتها تزيد بلا شك في الإيمان، وكذا معرفة ما كابده صلى الله عليه وسلم من مشاق في سبيل تبليغ هذا الدين مع ما كان من صبره العظيم على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أهداف ومقاصد دراسة السيرة النبوية فمنها معرفة مقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين، وذلك للبحث فيها عن الهدى والصراط المستقيم ومرضاة رب العالمين، لأن السيرة مصدر من مصادر التشريع ومنهج لحياة كل مسلم ومسلمة. ولا بد أن يدرك الناظر في السيرة النبوية أهميتها التربوية والتشريعية والاجتماعية والإدارية والسياسية، لأنها تطبيق عملي لنصوص الوحي في مناحي الحياة الإنسانية كافة. ومن أهداف ومقاصد دراسة السيرة النبوية تحصيل الدروس والعبر، فالسيرة العطرة مليئة بالدروس والعبر التي لا يدركها إلا من تعلمها بقصد الاتباع لصاحبها صلى الله عليه وسلم والتربية على مقاصدها وعبرها، فهي مادة تربوية سلوكية تبني الشخصية السوية المتكاملة وتقوم السلوك المعوج. والمناهج التربوية والدعوات الإصلاحية يجب أن تقتبس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وتلتزم به اعتقادا وسلوكا ومنهج تفكير، وتأخذ من التجارب الناجحة ما لا يتعارض مع الأدلة الشرعية. ومن أهداف ومقاصد دراسة السيرة النبوية الاطلاع على مآثر دين الصحابة وكيف تحققت لهم السيادة والريادة، فالسيرة النبوية معين لا ينضب وتراث لا يبلى لكل من رجع إليها وتأدب بأدبها واقتبس من مشكاتها. وقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذه المعاني في السيرة وأدركوا أهميتها، فكانت مع القرآن المجيد منهج التربية للأجيال ومادة البناء الفكري والسلوكي ومحط الاهتمام والعناية. قال علي بن الحسين زين العابدين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وكان إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص يحفظ أبناءه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها عليهم ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقد تحققت الشهادة والريادة للجيل الأول عندما صدق في التأسي والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فتمكن من التطبيق الواقعي لنصوص الكتاب والسنة. ومن أهداف ومقاصد دراسة السيرة النبوية تحصيل القدوة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله في سيرته وتصرفاته صلى الله عليه وسلم تنوعا وشمولا لكل جانب من جوانب الحياة ومواقفها المتغيرة، لتكون مساحة الاقتداء والتأسي واسعة شاملة تستوعب القدرات البشرية كافة بفروقها الفردية وسجاياها الفطرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لكل المسلمين على مختلف عصورهم وتعدد مواقعهم الجغرافية وأحوالهم العلمية ومراكزهم الإدارية. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من الله عز وجل. قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله. ثم قال جل وعلا مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب. والمراد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة قوله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومن أهداف ومقاصد دراسة السيرة النبوية أن التكامل والشمول فيها يؤدي إلى فهم النصوص الشرعية واحترام تلك النصوص الصحيحة الثابتة، فقد يسر الله لهذه السيرة من يقوم على حفظها والعناية بأدق تفاصيلها حتى كأنك تنظر إلى صاحبها صلى الله عليه وسلم وأحواله رأي العين. والتاريخ شاهد على أنه لا توجد سيرة في الدنيا كسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوحها وكمالها وصدقها وشمولها واستيعابها. قال الشيخ سليمان الندوي رحمه الله إن حياة العظيم الذي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوافر فيها أربع خصال: أن تكون تاريخية، وأن تكون جامعة، وأن تكون كاملة، وأن تكون عملية. إن حياة العظيم الذي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوافر فيها أربع خصال: أن تكون تاريخية، أي أن التاريخ الصحيح الممحص يصدقها ويشهد لها، وأن تكون جامعة أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونها، وأن تكون كاملة أي متسلسلة لا ينقص فيها شيء من حلقات الحياة لذلك العظيم، وأن تكون عملية أي أن الدعوة إلى الفضائل والمبادئ والواجبات بعمل الداعي وأخلاقه لا بمجرد قول، وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه بعمله وسيرته وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية، وبهذا تكون أعماله مثلا عليا للناس يتأسون به، ولا تجد ذلك كاملا شاملا إلا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أهداف ومقاصد دراسة السيرة النبوية أن تتخذ منهجا معياريا، فالسيرة النبوية ليست مجرد حوادث تاريخ تؤخذ منها العبر والعظات فحسب، إنما هي فوق هذا كله تجسيد عملي للوحي الذي يقتدى به، ومنهج واضح يهتدى بهداه، وصراط مستقيم يسلك ويتبع، لأنها منهج معياري غير خاضع لحدود الزمان والمكان، وإنما تقاس إليه الأعمال والمواقف وتعاير عليه الاجتهادات والآراء وتوزن بميزانه الحق، فلا تخضع السيرة لأحوال البشر ولا لتقلبات العصور، وإنما ينبغي أن يخضع ذلك كله لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن تتخذ منهجا معياريا يعاير عليه جميع الاجتهادات والآراء وتوزن بميزانه الحق جميع الأعمال والأقوال. وأما الثمرات التي يجنيها الدارس من دراسته للسيرة النبوية فكثيرة واسعة غير محصورة، منها أنك بدراستك لسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم تحقق شطر الشهادة التي هي الركن الأعظم من أركان الإسلام، وذلك بتحقيق توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الشهادة بأن محمد رسول الله تستلزم 4 أمور كما قرر ذلك أهل العلم، وهي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. الأمر الأول تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر عن الله وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه وصفاته وعن أوامره ونواهيه وعن جزاء المتقين المستجيبين في جنات النعيم وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيها لعباده المؤمنين وما ذكر عن عقوبة المكذبين المعرضين من العذاب الأليم في نار تلظى وجحيم مقيم تذوب فيه الجبال الراسيات، وغير ذلك من الأخبار عن الأمور الغيبية والحوادث المنتظرة وعن الملائكة والجن والشياطين، تصديقه فيما أخبر وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، الاستجابة لأمره والانقياد له وتنفيذ ذلك في واقع الحياة بمختلف صورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وعدم التقدم بين يديه وتقديره والتحاكم إلى شرعه والرضا به والتسليم التام له. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فكل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب اجتنابه والبعد عنه وعن الأسباب والوسائل المفضية إليه، فإن الوسائل لها حكم المقاصد. وأعظم ما نهى عنه الشرك بكل صوره وأنواعه، فهو أخطر الذنوب وأعظمها، هو أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. متفق عليه. فاجتناب المناهي والمحرمات حتم على كل مكلف، وعلى المرء المسلم أن يجعل بينه وبين الحرام وقاية وحمى حتى لا يقع في شيء من محارم الله جل وعلا. تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على طريقته ومنهجه. وهذا أصل في المتابعة والاقتداء وضابط في العبادة المشروعة، فلا يزيد العبد على المشروع ولا ينقص منه، يتبع ولا يبتدع. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أي مردود على صاحبه وغير مقبول عند الله، بل يعاقب فاعله ولا يثاب، لأنه شرع أمرا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرب إلى الله بأمر لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدع في الدين بدعة حتى ولو كان قصده حسنا. فلا يكفي حسن النيات، بل لا بد من الدليل الشرعي، فإن العبادة ليست بالهوى والرغبة والاستحسان العقلي، إنما هي بالاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستمساك بالكتاب والسنة. فأول ثمرة تبنيها من دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك تحقق شطر الشهادة التي لا يكون المرء مسلما إلا إذا أتى بها. يعني لن تحقق معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله إلا إذا عرفت رسول الله وعرفت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أمر به وما نهى عنه. وأعظم ما يعينك على ذلك أن تعرف سيرة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من ثمرات دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق محبة المسلم لربه عز وجل، التي علقها الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بالوقوف على هديه ومعرفة سنته من خلال معرفة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثمرات دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، التي لا يكمل إيمان المسلم إلا بها، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. ومن مقتضى محبته السير على هداه، وهذا لا يتحقق إلا بالتعرف على سنته وأعماله، كما أن الوقوف على ما بذله الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ رسالة ربه والدعوة إلى الإسلام وما تعرض في سبيل ذلك له من المحن والابتلاءات حتى أظهر الله به الدين وأنار به دروب الهدى للسالكين إلى يوم الدين، كل ذلك يورث محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإدراك فضله على العالمين. ومن ثمرات دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف على تطبيق أحكام الإسلام والتخلق بأخلاقه من خلال الوقوف على الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم بتعرف على أعماله وأحواله وتعامله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرات الدراسة زيادة الإيمان في نفس المؤمن بالاطلاع على دلائل نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تتعرف على منهج نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. فمن دراسة السيرات النبوية بمختلف مواقفها وصورها نتعلم المنهج الدعوي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع أخطاء الناس وجفاء الأعراب ومكايد الأعداء ودسائس المنافقين. فقد كان رؤوفا رحيما، وكان حريصا على هداية الخلق إلى الحق، وكان حكيما في معالجة المشكلات والمواقف المختلفة، وكان حليما يعذر الجاهل حتى يتعلم. وبهذا المنهج وهذه الأخلاق استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج الأمة الأمية من ظلمات الجهل والتعصب والشتات والتفرق إلى نور الإسلام وهداية الرحمن، والترقي في ذلك حتى كانت خير أمة أخرجت للناس. والناظر في أحوال العرب في جاهليتهم وما فيهم من قسوة الطباع وقوة العصبية والتعلق بعبادة الأصنام وطاعة الجان والكهان وتقديس التقاليد والعادات وموروث الآباء والأجداد من غير تأمل ولا برهان، الناظر في أحوالهم في جاهليتهم على هذا النحو يعجب كيف تحولت أخلاقهم وتبدلت طباعهم في وقت قصير، فصارت أمة ذات علم وحضارة وأخلاق سامية وجهاد في سبيل الله لهداية الخلق جميعا إلى الهدى والنور. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممتثلا لقول ربه جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير كما في صحيح البخاري: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أي أن يتجاوز عن أخطائهم وما لا ينبغي من أقوالهم وأفعالهم. فالتعرف على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إنما يكون من خلال معرفة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعرف المسلم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والسلوك، كما تعرف على منهجه في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن أهم معالم المنهج النبوي في العبادة والسلوك إخلاص العبادة لله وحده، وعدم تحميل النفس ما لا تطيق، والحث على لزوم السنة والجماعة، والحذر من البدع والمحدثات، وأنه إذا عمل عملا داوم عليه. قال: خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه. فهذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. كذلك كثرة الذكر لله جل وعلا والمحافظة على الأذكار في كل الأحوال، كأذكار الصباح والمساء والذكر عقب الصلوات والذكر المطلق والذكر في المناسبات عند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند النوم وعند دخول المسجد والخروج منه وفي السفر وعند ركوب الدابة إلى آخر ذلك. وكذلك كثرة الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله، وكذا الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن المعاشرة للناس ولأهله. وكذلك الزهد في الدنيا، والزاهد هو الذي يجعل الدنيا في يده لا في قلبه. فينفق ما يحصله منها في طاعة الله مما يجب عليه من النفقات وفي سد حاجة المحتاجين، فإن هذا الإنفاق هو الباقي للإنسان الذي يحسب في رصيده في الآخرة. وقد روت عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا ذراعها. قال: بل بقيت كلها غير ذراعها. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فهذا الحديث وأمثاله يبين حقيقة معنى الزهد، وأنه فعل إيجابي تجاه النفس والمجتمع، ليس أمرا سلبيا كما يفهم البعض أو قعودا عن الكسب والعمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، رواه مسلم. وقد قال أهل العلم إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي والحرص على ما ينفعك في الآخرة. والورع هو ترك ما تخشى عقوبته في الآخرة، أي مما لم تتضح حرمته لكن فيه شبهة، أو في تركه صيانة للعرض. أما المحرم فمن الواجب تركه وليس من الورع فحسب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالورع استبراء للدين والعرض. تثبيت المؤمنين وتسليتهم في سبيل ما يعترضهم من محن وابتلاءات في حياتهم الشخصية أو في سبيل تطبيقهم للإسلام ودعوة الناس إليه من الثمرات التي يجنيها الدارس لسيرة رسول الله. فسيرته وحياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالدروس والعبر في هذا المجال. ومن الثمرات الوقوف على ما بذله الصحابة الكرام رضي الله عنهم من مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله، وما قدموا في سبيل ذلك من تضحيات كبيرة بصورة لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلا. وهذا ما جعلهم يستحقون أن يكونوا خير القرون على الإطلاق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الصحيحين: خير الناس قرني. وهذا يستدعي محبتنا لهم والترضي عنهم والسير على خطاهم. وكذلك من ثمرات دراسة السيرة الوقوف على صور من الإيمان الحي عندما يخالط قلوب البشر فيحولهم إلى أناس غير عاديين في وضوح أهدافهم وعلو هممهم وتدفق عواطفهم وسمو غاياتهم وعظيم تضحياتهم. وهذا جعلهم وإن مشوا على الأرض في اتصال مع الله والملأ الأعلى، فمنهم من اهتز عرش الرحمن لموته وشاركت الملائكة في تشييع جنازته، ومنهم من نزلت الملائكة لتغسيله حين مات، وآخر تتنزل الملائكة لتسمع ترنمه بالقرآن، ومنهم من يأتي لأجله جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه السلام من ربه. ولم يكن لهم ذلك إلا حين خالط الإيمان الحي قلوبهم، وهذا بدوره يحرك عواطف الخير في المؤمن ويزيد إيمانه إيمانا ويعمل عمله في قلب غير المؤمن فيدفعه إلى طريق الإيمان. ودراسة السيرة النبوية خير معين على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال فهم الآيات والأحاديث التي لها صلة بأحداث السيرة ووقائعها. وكذلك من ثمرات دراسة السيرة بيان ما كان يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة من خلال الوقوف على تعامله مع غيره ابتداء بتعامله مع ربه، ثم ما كان من تعامله مع سائر البشر من حوله من ذوي قربى وأصحاب وخدم بل حتى مع أعدائه، وما كان من حرصه على هدايته، وما كان من تعامله مع الحيوان والرفق به، إلى غير ذلك مما جعله يستحق شهادة الله له بحسن الخلق في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. إن معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تنمية للولاء للنبي صلى الله عليه وسلم والبراء من أعدائه في الماضي والحاضر. ففي دراسة السيرة النبوية والاطلاع على أحواله الزكية ومواقفه المشرقة صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه رضي الله عنهم، في دراستها ثمرة عظيمة بنمو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ويزداد ذلك ويترسخ ويترتب عليه البراءة من الكفار والمشركين وكل أعداء الملة والدين في الماضي والحاضر مع العدل والقسط وفق أحكام الشريعة. والولاء والبراء من أعظم العناصر التي تحافظ على هوية الأمة وتميزها، وهو حصن قوي يجب الاهتمام به حتى تضمن الأمة استقلال شخصيتها وتميزها. والولاء والبراء عمل قلبي مؤثر في السلوك ومنضبط بأحكام الشريعة ومرتبط بالمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. من ثمرات دراسة السيرة النبوية التعرف على آثار الجهاد في تحرير الأمم والشعوب وإزالة الظلم عنها وإخراجها من الظلمات وعبادة العباد إلى عدل الإسلام ورحمته وتحكيم شرعه الذي ضمن لهم العدل وتحقيق الإنسانية الحقة وممارسة الإنسان لحقوقه الطبيعية الفطرية كما أراد له خالقه، فأتيحت له الحرية وأزيلت من أمامه العوائق التي تمنعه من الاختيار الصحيح. فإن الجهاد كما هو معلوم ليس لإجبار الناس على اعتناق الإسلام، وإنما هو لإزالة الموانع والحواجز التي تصد عن سبيل الله ولا تتيح الحرية للناس ليختاروا لأنفسهم بعد تمعن وتأمل في دلائل التوحيد، وهم يرون أمام أعينهم النموذج المثالي مطبقا في الواقع بكل نظافته وعدله واستقامته، فلا يكتفون بدعوتهم إلى مثل ونظريات جميلة غير مطبقة في الواقع، وإنما يدعونهم إلى أمر بين يشاهدون تطبيقه في الواقع. إنها فتوحات لتمكين الناس من رؤية الحق واقعا معاشا. ولذلك كانت الفتوحات الإسلامية ذات طبيعة مستقرة لأنها مطابقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، فاستقبلتها النفوس السليمة بكل ترحاب وقبلتها. فالفتوحات الإسلامية وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم إنقاذ للبشرية من ظلم بعضهم بعضا ومن جور الأديان المبتدعة والمحرفة إلى رحمة الإسلام وعدله وسعة الدنيا والآخرة، كما قال الربعي بن عامر أمام رستم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من ثمرات الدراسة للسيرة النبوية التعرف على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من النفاق والمنافقين، وكيف تجاوز مكائدهم الكثيرة حتى فضحهم الله رب العالمين. وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيماهم ولحن قولهم، بل عرفه الله أسماءهم، فأخذ المسلمون حذرهم منهم رغم ما أصاب بعضهم من آثار دسائسهم، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصله أذى المنافقين في أهله عندما جاء عصبة منهم بالإفك، لكن جعل الله في ذلك خيرا ورفع درجة من ابتلي من المؤمنين بسببهم، فقال جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وهذا فيه درس للمؤمنين على مر الأزمان ليأخذوا حذرهم ويحتاطوا في أمرهم ولا يقعوا في شيء من حبائل المنافقين ودعواهم التي يزخرفونها ويظهرون منها إرادة الإصلاح، وهم في واقع أمرهم مفسدون مخادعون لله وللرسول، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما قال تعالى في وصفهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فمن أعظم ثمرات النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق والمنافقين ومكائدهم. ومن الثمرات المهمة التعرف على مواقف اليهود من الرسالة والدعوة النبوية، فقد عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب وعقد معهم معاهدات ومواثيق، ولكنهم غلب عليهم طبعهم وحلت عليهم شقوتهم، فنقضوا العهد معه قبيلة تلو أخرى، وحاق بهم نتيجة غدرهم، ومكن الله رسوله منهم فأجلى بعضهم وقتل بعضهم جزاء غدرهم وخيانتهم العظمى في ميدان القتال والمواجهة مع الأحزاب الكافرة، فكان ذلك حكم الله فيهم وقضاءه العادل لشناعة فعلهم ومكرهم بالمؤمنين. فأين المعتبرون؟ وكيف يوثق في يهود وهذا تاريخهم؟ وقد عرفنا الله من أخبارهم مع رسلهم مثل هذه المواقف الغادرة والطرق الملتوية: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. والمطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير دعوته يلاحظ في أول الأمر شدة الضغوط التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرى بعد ذلك انتقالها من نصر إلى نصر، والزيادة أتباع الدعوة من أهل مكة ثم من النزاع من القبائل رغم الأذى الشديد والمواجهة القوية من المشركين وتنويعهم الأساليب في محاربة الدعوة وأهلها. ويدرك بكل يقين عناية الله وتوفيقه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ونصرهم على عدوهم، وهذا مما يقوي الثقة في نفوس المؤمنين في كل مكان وكل زمان بأن العاقبة لهم والتمكين سيكون لدينه وحملته، فيجدوا ويجتهدوا ويثبتوا حتى يأتيهم النصر. وما يرونه من ظهور الكفار وسيطرتهم في فترة من فترات الزمان لن يكون وضعا دائما، بل سيزول ويظهر أهل الحق. هذا من أعظم العوامل على محاربة اليأس والقيام بالواجب الشرعي على حسب المقدرة والاستطاعة والاجتهاد في ذلك ومغالبة الكفار حتى يمتلك المسلمون زمام القوة وعدة النصر عليه، واعلم أن النصر من الله وله شروط ومستلزمات لا بد من التحقق بها حتى يأتي نصر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فشرط التمكين والاستخلاف في الأرض وحصول الأمن وانتفاء الخوف هو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي هو الإيمان والعمل الصالح المذكور في أول الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. من ثمرات الاطلاع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بالدين والصبر على ما يلاقي المرء في طريق الدعوة إلى ربه. فقد لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوفا من الأذى في سبيل الدعوة إلى الله وإبلاغ ما أنزل إليه من ربه، فقد اتهمه المشركون في عقله وفي سلوكه وهو بريء من ذلك، وأعداؤه يعرفون براءته، لكن الخصومة والمغالبة والاعتداء وصل بهم إلى هذا المدى، فقالوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه مجنون وشاعر وساحر وكاهن، وقالوا عما جاء به من الوحي والهدى أساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إنما يعلمه بشر. فرد الله عليهم كذبهم فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لأنهم ادعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عند رجل نصراني كان عند الصفا وهو أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين، فكيف يتفق أن يأتي الأعجمي الذي لا يعرف العربية بهذا القرآن العربي الفصيح؟ إن هذا محال. ولكن كما قيل: الخصومة حجاب ساتر عن إدراك الحق. لقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أنواع الأذى في العهد المكي بالصبر، وكذلك أصحابه رضي الله عنه صبروا على ما لا يصبر عليه عادة، مع أنهم عرب وعاشوا في بيئة تتصف بسرعة الانتقام والغضب وتقدس الثأرة، وحروب العرب وأيامها في الجاهلية غالبها كان لأسباب تافهة كحرب البسوس وحرب داحسة والغبراء، ولكن إنما حولهم اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي الشريف إلى هذا النمط العالي والمثل الذي يحتذى، وإلى القدوة التي يتأسى بها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفيهم أسوة، وفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الكبرى. فإذا النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل على التمسك بالدين والصبر على ما يلاقي المرء في طريق الدعوة إلى الله رب العالمين. البعثة المحمدية هي خاتمة الرسالات، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسالته عامة لجميع الإنس والجن، كما أن شريعته ناسخة لجميع شرائع الرسل، فلا يقبل الله من أحد غير شريعته صلى الله عليه وسلم، وهي تأتي حسب التسلسل التاريخي آخر النبوات. والسيرة النبوية في نطاقها الزماني هي من ولادته صلى الله عليه وسلم عام الفيل حتى وفاته في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة النبوية. جملتها 63 سنة قمرية، ويوافقها في التاريخ الميلادي من العام 71 بعد 500 إلى 32 بعد 600 من ميلاد المسيح عليه السلام. والنبوات جميعا تمثل وحدة تاريخية ذات حلقات متعددة، والأنبياء وأتباعهم أمة واحدة لها سمات مشتركة. والتاريخ الإسلامي بهذا المفهوم ليست بدايته من بعثة المعصوم صلى الله عليه وسلم كما قد يظن بعض الناس، إنما بدايته الحقيقية من هبوط آدم وحواء إلى هذه الأرض مسلمين لله رب العالمين. فإن آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المشكاة بإسناد صحيح. واستمرت ذرية آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، كما ثبت بذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهم. ثم لما وقع الانحراف في التوحيد وظهر الشرك في البشرية، بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام ليجدد معالم التوحيد ويعيد المشركين إلى الحق. ثم تتابعت الرسل والأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأصل الدين واحد هو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، أما الشرائع فهي متنوعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الأنبياء بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. والأنبياء أخوات من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيننا نبي، أي ليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام ليس بينهما نبي. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. ومنذ وقوع الشرك في القوم الذين بعث إليهم نوح عليه الصلاة والسلام انقسمت البشرية من حيث العقيدة إلى أمتين اثنتين: أمة مسلمة موحدة وأمة كافرة مشركة. وكل الذين صدقوا الرسل واتبعوهم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هم المسلمون، ويمثلون أمة واحدة، وإن اختلفت أوطانهم ولغاتهم وتباعدت أزمانهم واختلفت شرائعهم، كما قال تعالى بعد ذكر جملة من الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأتباع الرسل أمة واحدة، وهي أمة التوحيد وحزب الرحمن وأهل الحق والإيمان، وهم المسلمون. أما الذين كذبوا الرسل فهم أمة الكفر والضلال، وهم حزب الشيطان، وهم أمة واحدة مهما اختلفت أوطانهم ومذاهبهم وأزمانهم، فإن السمة الجامعة لهم هي الشرك وعبادة غير الله تعالى. وهذا المفهوم يوضح منزلة السيرة النبوية بين سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كان نطاقها الزماني محدودا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من الولادة حتى الوفاة، فهي امتداد لسير الأنبياء قبله، واستمرار لتاريخ أمة الإسلام المهتدين بهديه من بعده حتى قيام الساعة. فهذا هو النطاق الزماني للسيرة النبوية. وأما النطاق المكاني للسيرة النبوية فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بلد الله الحرام، وفيها بيته المعظم الذي رفع قواعده إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل جد العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهلها، أي من أهل مكة، وقد ولد ونشأ فيها. ومكة يومئذ حاضرة الجزيرة العربية الكبرى، ولها مكانة دينية عندهم حيث يحجون إليها كل عام. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية بعد 13 سنة من البعثة، وفيها أسس بناء دولة الإسلام، وابتدى الجهاد حتى فتح مكة وما حولها. ثم أتته الوفود مسلمة مستسلمة في العام 9 من الهجرة، ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى كانت الجزيرة كلها خاضعة لسلطان الإسلام، وأهلها إما مسلمون وإما معاهدون مسالمون. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من جمع الجزيرة العربية بكاملها في وحدة واحدة، وحدة فكرية عقيدية، ووحدة سياسية جغرافية، ووحدة على ملة الإسلام ودين التوحيد. وكانت قبل ذلك طول تاريخها إمارات ودولا متفرقة، ففي اليمن كانت دولة معين، ثم دولة سبأ، ثم حمير، ثم استعمرها الأحباش، ثم دخل عليها الفرس، وصارت الولاية في أبنائهم. وفي شمال الجزيرة كانت في وقت البعثة إمارات الحيرة، وكانت خاضعة للفرس والغساسنة، وكانوا خاضعين للروم. أما الحجاز فتولى أمرها إسماعيل بعد بناء البيت العتيق، أي الكعبة المشرفة، ثم تولاها أولاده من بعده. ثم جد أولاد إسماعيل مضاد بن عمرو الجرهمي، وطالت ولاية جرهم للبيت حوالي 20 قرنا، ثم نزعتها منهم خزاعة فحكمتها 300 سنة حتى انتزعها قصي بن كلاب، وجمع قريشا في مكة وما حولها، وذلك في منتصف القرن 5 الميلادي. فالجزيرة العربية هي النطاق المكاني لحركة السيرة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته حدثت ردة في الأطراف والقرى، ولكن تمكن أصحابه الكرام بقيادة خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تمكنوا من قمع المرتدين وإعادتهم إلى الهدى ودين الحق في أقل من 1 عام، ثم انطلقوا بالدعوة والفتوحات إلى من يليهم من أهل الأرض مشرقا ومغربا حتى دانوا بالإسلام وخضعوا لشريعته وأحكامه، كما هو معلوم من سير الفتوحات الإسلامية التي استمرت في انطلاقتها طوال القرن الأول من الهجرة، فوصلوا إلى حدود الصين شرقا، وإلى المحيط الأطلسي وحدود فرنسا غربا، ولله الحمد والمن. فهذا هو النطاق المكاني لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكرة الأرضية بكاملها مجال لنشر الإسلام، وأهلها مدعوون جميعا للدخول في الدين الحق الذي ارتضاه تعالى دينا للبشرية جميعا، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد راسل النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض في زمانه ودعاهم إلى الدخول في الإسلام تنفيذا لعالمية الدعوة الإسلامية، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسالة المحمدية رسالة عالمية لكل الأجناس البشرية، كما أن الأرض كلها نطاق مكاني لحركة الدعوة على أيدي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك البشر كلهم على مختلف أجناسهم وأزمانهم مدعوون للدخول في الدين الحق الذي هو الإسلام، هو رحمة لهم ومنقذ لهم من الضلالات والخرافات والأهواء والظلم والجور